الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. هذه الآية 11 الأولى من هذه الآيات التي تلوت، أنا تلوت من 11 إلى 15، يعني 5 آيات. الآية الأولى منها مؤكدة للآية 5 من هذه السورة. الآية 5 من هذه السورة المباركة تقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآية التي هنا وهي 11 تقول: فإن تابوا، ذاك جزء آية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، جزء آية. الآية 11 مؤكدة لهذا الجزء من الآية، حيث يقول الرب عز وجل هنا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه داخلة في الجملة في الآيات التي أشار الله عز وجل إليها بقوله والذي أنزل، بقوله تبارك وتعالى: أنزل كتابا متشابها مثاني. فهي من المتشابه المثاني، يشبه بعضه بعضا. فهذه تشبه الآية 11 بها شبه قوي من الآية 5. لا يسمى هذا في اللغة العربية الفصيحة تكرارا، لأن التكرار هو أن تأتي بكلام لا زيادة فيه على الكلام الأول. فإن كان فيه زيادة في المعنى على الكلام الأول فليس بتكرار. أظن في قوله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، من سورة الرحمن 31 مرة. بعض العلماء يقول رؤوس النعم 8، وأبواب الجنة 8، وأبواب الجنة التي دونها لما قالوا من دونهما جنتان 8، هذه 24، وبعدها 7 بعدد أبواب جهنم، لأنه ذكر الجنة والنار في السورة بصورة دقيقة، 31. والآية هذه كررت 31 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان كررت 31 مرة في السورة المباركة. فهل عندما تقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان هي عين الآية الأولى؟ ما نقول مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل أنا عندما أقرأ هذه هي عين الآية الأولى؟ لا، مختلفة عنها تمام، لأن الارتباط والمعنى التي جاءت تؤكده غير المعنى الأول عندما ذكرت للمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الثلاثين إلى 31. في كل مرة زيادة فائدة وزيادة تأكيد وإشعار ولفت انتباه إلى هذه النعمة الكبرى التي ذكر الله عز وجل قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعدها. وذلك فيما يؤثر أن النبي مرة قال للصحابة يؤثر ما أضبط حديثه أنه قال لما قرأ سورة الرحمن ورأه سكوتا قال الجن كانوا أحسن منكم ردا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان الجن قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. كل ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. نعم جليل. وأنا قلت قد تتشابه الآيتان ويفصل بينهما فارق بحرف بحرف واحد وقد تكون الفروق بأكثر من حرف كقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. ويقول في هذا في سورة البقرة ويقول في سورة آل عمران قل هنا قال قولوا قل آمنا بالله وما أنزل علينا هنا قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى هناك يقول وما أوتي النبيون من ربهم هنا يقول والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتذهيل الآيتين واحد والآية متشابهتان تماما تماما لا شك ولا ريب. وذلك أسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في سنة في ركعة في سنة الفجر كثيرا كان يردد هاتين الآيتين الآية الأولى منهما في الركعة الأولى والآية الثانية على ما أعتقد في الركعة الثانية من سنة الفجر إنهما جامعتان محاويتان أصول الإيمان أصول الإيمان. ففي قوله تبارك وتعالى فإن تابوا في آخر في الآية الخامسة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وختمها بقوله إن الله غفور رحيم. وهنا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والفرق كبير الفرق كبير عندما يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله ويقول هنا في هذا المقام فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بعد ست آيات من الآية الخامسة ست آيات ما تعرضت لهذا وفي الآية السابعة اللي هي الحادية عشرة من سورة المباركة ذكر هذا المقام. لا شك أن قوله تبارك وتعالى في الآية الخامسة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله يقتضي أن توبة الكافر المحارب من الشرك إذا تاب من الشرك حتى ولو كان رافع السلاح عليك ثم نطق وسلاحه بيده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول هذا تاب من الشرك. فإن تابوا ما هو من الزنا والمعاصي فإن تابوا من الشرك هذا الأمر الأكبر اللي هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر في الأصل والذي لا تفتح أبواب الجنة إلا لمن جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو لم يأتي بها بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من أي لون ومن أي جنس ومن أي بلد ومن أي من أي قبيل أو من أي دين أو من أي عصر أو من أي مصر لا تفتح له باب الجنة إلا إذا جاء بأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو التوبة الكرات مرتين فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا من الشرك بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هناك يقول خلوا سبيلهم قد يفهم فاهم أن مجرد الإتيان التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تقتضي تخلية السبيل لكن هل تخلية السبيل تقتضي الحب؟ إذا قلت خلي سبيله قد يأمر الأمير أو من دونه من تحته يقول خلي فك عن السجين الفلاني خليه يطلع من السجن. فإذا قال اطلق سراحه هل هذا يقتضي أن الأمر بإطلاق سراحه يحبه؟ ما يقتضي بس فك الحصار عنه. ففك الحصار لا يقتضي الحب ولا يقتضي الخلطة خلطة الدين التي أشد من خلطة الدم والنسب. خلطة الدين هي أشد من خلطة النسب ومن خلطة الدم كما سيأتي قريبا. فقوله تبارك وتعالى خلوا سبيلهم لا يقتضي الخلطة في الدين، إنما نفك أسرهم ونفك حصارهم، نطلقهم السجن التكبيل اللي احنا كنا مكبلين اللي قال فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا الحصار الكامل والتضييق الكامل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا اطلقوا ما لكم عليهم سبيل، خلوا سبيلهم، اطلقوهم من فكوا أسرهم واطلقوا سراحهم. لكن هذا أنت قد تطلق سجينك من غير أن تحبه، تطلق سجينك إحسانا له، وتطلق سجينك لأي سبيل من السبل، لكن لا يقتضي تخلية السبيل أنه يجب عليك أن يختلط حبه بقلبك، وكأن دمه دمك وعرضه عرضك وماله مالك ونفسه نفسك، صار كأنه جزء منك وكأنك جزء منه. الآية الأولى لا تقتضي هذا، الآية الأولى تحدلنا الطريقة الأولى خلوا سبيله. الآية الثانية عشان تعرف أن ما في تكره، إنما هذا لمعنى جديد وتأكيد جديد، يقول فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه الأخوة في الدين تقتضي أن نحبهم كما نحب أنفسنا، ونحب أموالهم كما نحب أموال، بمعنى نحرص على أموالهم كما نحرص على سلامة أموالنا، وعلى أعراضهم كما نحرص على سلامة أعراضنا، وعلى يعني كل شيء فيهم صار مصونا، ما هو مجرد كف اليد عنا بعد إطلاق سراحهم يصيروا إخوان لنا. مجرد توبتهم من الشرك وإقامتهم للصلاة وإيتاؤهم للزكاة صاروا إخوانا لنا. قبلها ما يقتضي قوله فخلوا سبيلهم، لأن هذا المطلوب ما دام العملية عملية حرب، العملية عملية حرب، والسيف مشروع والرمح مشروع، والمدافع موجهة، كف مدفعك وكف سيفك وكف رمحك وكف عصاك. بمجرد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا سيما إذا أكد ذلك عندما جاء وقت الصلاة فصلى، وعندما جاء زكاة زكاة. لكن لما يقول لك فإن تاب أفاد معنى جديدا، وهو أنك تبذل له من الحب كما تبذله لنفسك، أن تحبه كما تحب نفسك، وأن تحرص عليه على سلامتك كما تحرص على سلامتك. هذا مقتضى قوله تبارك وتعالى في الآية 11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول تبارك وتعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون، لأن اللي ما هو بليغ في اللغة العربية وله فقيه فيها وله دارس لها ما يفهم هذا الفهم ولا هذا الواعي، ولكن قريشا والعرب عامة كانوا أرباب الفصاحة والبيان والبلاغة. عامة العرب لا يكاد يوجد منهم شخص غير فصيح. صحيح قد يكون الإنسان في غاية الفصاحة والبلاغة، قد يكون الإنسان في غاية الفصاحة والبلاغة، ولكن يجي وقت من الأوقات يرتج عليه فلا يستطيع الكلام. عثمان بن عفان أحد الأئمة من أهل الفصاحة والبلاغة لما قام يخطب مرة ارتج عليه ما قدر يتكلم، وغيره من الخطباء الفصحاء، وألف جماعات كتب، ألفوا كتب في من ارتج عليهم من الفصحاء والبلغاء. يعني يكون هو فصيح وبليغ، ولكن يجي الوقت من الأوقات ينمسك. وضربت لكم مثلا الأيام القريبة بأبو علي القالي، لما جاء واحد من كبار رجال روما أو أوروبا من كبار كبار كبار القادة فيهم والسادة فيهم وفطائلهم، أراد أن يتشرف بزيارة الأندلس، فسمحوا له ملوك الأندلس بأن يجيوا يزورهم في غرناطة أو قرطبة هذه. فلما جاء قالوا مين يبي جابي، إحنا ودينا بواحد يكون يعني بالغ في البلاغة والفصاحة مبلغ لا نظير له. وكانت شهرة أبي علي القالي قد وصلت إلى المغرب من المهو مشرقي، مشرق بلاد المشرق، فلو وصلت شهرته إلى بلاد الأندلس والمغرب، وأنه صار إن رجل يعتبر إمام من أئمة الدنيا في الفصاحة والبلاغة. قال والله ما يشرفنا ولا يسد قدام هالكافر الكبير الضخم ده إلا هذا الفصيح البليغ. وجابوه ويركب الرجل من أقصى المشرق على ناقة لا سيارة ولا طيارة، ويركب على ناقته مدة طويلة أشهر حتى يصل أندلس قبل رحلة الكبير ده الكافر ده اللي يبي يزور أندلس ويصل. ويوم وصل وهم طايرين قلبهم له ويكاتب في الرحلة الأمال اللي كتبها المشهورة اللي تعتبر عند العلماء من أصول كتب الأدب الأربعة، إن أصول الكتب الأدب الأربعة منها الأمال لأبي علي القاضي، جعلها أصول الأدب اللي يبي يصير أديب ويتعلم الأدب والفصاحة يقرأ هذه الكتب. هذا الرجل اللي هو صاحب كتاب الأمال ومع أنه ذكر في طريقه أئمة من الكتاب من العلماء الحفاظ المتقنين، يقف على درسهم ويسجل حال ملاحظاته لهم، بعضهم يقول لا يكاد يتكلم بالفصاحة بالفصيحة ولا باللغة العربية، وهم أئمة من أئمة الدنيا. لما راح وصل للمنبر ورقى المنبر ما استطاع يتكلم ولا بحرف واحد، وأرتج عليه وأمسك لسانه ثم تكلم، لأن أنها يعني صحيح مثل عثمان بن عفان ومثل فلان الخطيب لما قال لهم لما عجز يتكلم قال أنتم الحمد لله والشكر لله، أنتم في حاجة إلى أمير فعال أحسن من حاجتكم إلى أمير قوال. الأمير اللي يتكلم بس أنتم محتاجينه، أنتم محتاجين لأمير يقول يفعل، وأنتم ترون مني فعل الخير إن شاء الله وتشوفوا مني. هذه كانت خطبته، وكانت أفصح منها لو كان خطبة وطول الخطابة، لأن الكلمة اللي قالها الموجزة هذه كانت نافعة. قال أنتم في حاجة، بعد ما أعجز عن النطق قال أنتم في الحمد لله وأثنى على الله، ثم قال أنتم في حاجة إلى أمير فعال أحسن أشد من حاجتكم إلى أمير قوال، وحمد الله ونزل. يعني هذا، لكن ربنا يقول هنا ونفصل الآيات، هذا التفصيل لمن؟ للعرب. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هم يعلمون أن هذا المستوى من الفصاحة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أبدا. يعني قلت لكم من أيام قريبة لم يحاول أحد من فصحاء العرب وقد تحداهم 23 سنة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، فلم يستطيعوا ولم يحاول. حتى بعضهم قال احنا نقدر نقول، لكن يقول نقدر نقول بلسانه بس، لكن قال او حاول يقول ما يقول. بل كانت حجتهم ان يقول بعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يقول بس بالصوت لجوا عندي ما يقرأ محمد القرآن لجوا وارفعوا صوتكم عشان العرب ما يسمعون كلام محمد، لأنهم لو سمعوا كلام محمد لوصل إلى شغاف قلوبهم فآمنوا به سراعا. وإذاك يقول وإذا قرأ القرآن، ربنا يقول في آخر سورة الأعراف ويقول للكفار ما هو للمسلمين، مع المسلمين مطلوبين بالاستماع للقرآن، لكن الآية نزلت للمشركين في الكفار، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إن يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الكفار ما هو إخوان المؤمنين، وإخوانهم إخوان الكفار يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. وإذا أنتم بأيتم قولوا للتالي قل إنما اتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، بصائر من ربكم وهدى رحمة القوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول للمشركين أنتم لو أنكم تستمعون لما يتلوه محمد عليكم لسارعتم إلى الإيمان بمحمد، لأنهم عرب، لكن كان مهمتهم أن يشوشوا كما قال عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني لجون ويرفعون صوتهم عشان يشوشوا إنهم فرحوا لما قال عبد الله بن زبعرة ما هو ربك يا محمد يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طبعا قال ربنا كده، قال إذا نحن نرضى أن تكون آلهتنا اللات والعزة ومنات الثالث وغيره مع عيسى بن مريم، فإن كان عيسى بن مريم يروح جهنم إحنا راضين أن آلهتنا تروح جهنم. فطارت قلوب قريش من الفرح لما الكفار يومها، وقالوا لجوا من الفرح وصاروا يصدون يعني يلجون ويرفعون صوتهم يحسبون أنه انتصر. فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون عيسى بن مريم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فبهت هؤلاء الملاعين الأعداء. بعدها يقول ربنا بعد هالآية اللي قريتها أنا الآن دي يقعد قاعدة وتنبهوا لها يا عباد الله, تنبهوا قاعدة جديدة. كان الكلام اللي فات كله من أول سورة التوبة إلى هذه الآية في قوله وانفصل آيات القوم يعلمون كان في مخاطبة مشرك الكفار لما يتكلم عن المشركين وقدر المشركين مشرك الجزيرة العربية مشرك الجزيرة العربية يعني اللي بقوا على شركهم إلى السنة التاسعة من الهجرة. لأن تعلمون إن مكة أسلم أهلها في السنة الثامنة من الهجرة وأسلمت أكثر القبائل العربية في السنة قبل السنة الثامنة من الهجرة وفي السنة الثامنة من الهجرة وبدأت النفوذ تتوالى إلى نبي الله عليه وسلم في المدينة المنورة من جميع قبائل العرب يعلنون إسلامهم ويشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله. ما بقي من أهل العهد اللي بقى فيهم شرك جماعة من بني بكر كما قلت أكثر من مرة. ثم هنا يضع القاعدة ما هو لكفار الجزيرة العربية, لجميع أنواع الكفار من جميع الأمم, عرب وعجم يهود نصارى وثنيين مجوس ملاحدة دهريين من أي لون ومن أي جنس من أهل الكفر. من أول الآية هنا وضم لهم زيادة جماعة وهم المنافقون. فمن هنا يبدأ الكلام من قوله تبارك وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من أول الآية هذه اللي هي الآية اللي هي الآية الثانية عشرة. الآية الثانية عشرة 11 آية كانت في الحديث مع مشرك العرب مع اللي ما أسلموا إلى يوم نزولها في شوال من السنة التاسعة. من أول هذه الآية وانت ماشي يتحدث لك بألوان وبلاغات وفصاحات في جمل موجزة تحتمل معاني لا حد له ولا حصر تنفع الناس في معاشهم ومعادهم ودنياهم وأخراهم وتكشف أهل الباطل وتبين أهل الخير والبر. من هنا إلى آخر السورة وبدأ هنا بقوله وإن نكثوا. ما هو الخطاء الضمير؟ ما هو الضمير للمخاطبين فيما مضى من المتكلم معهم فيما المشركين, إنما هي قاعدة عامة لجميع المسلمين من أصحاب النبي محمد. الله يخاطب أصحاب النبي محمد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب أولياء أمور المسلمين من بعد أصحاب النبي محمد من بعد الخلفاء الراشدين ويخاطب أولياء أمور المسلمين إلى يوم القيامة حتى ينزل المسيح ابن مريم. الآية هذه خطاب يعني فيه توجيه لجميع حكام المسلمين لجميع أولياء أمور المسلمين لجميع أفراد المسلمين لجميع جماعات المسلمين. الخطاب موجه له من الآن من هنا المخطاب موجه لمن لمعادات كل كافر بالله سواء كان معلنا للكفر أو مبطنا له. بس المبطن له مالك عليه سبيل إلا إذا بدرت بوادر منه إلا إذا بدرت بوادر أو سماه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسماه النبي لحذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما كان النبي حتى يعرف المنافقين ولكن يقول ولو نشاء يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم على المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني واحد منهم لما يتكلم بكلمة أنت تفهم من أن هذا ما هو على الإسلام الصحيح ولكن ما كل الصحابة كانوا يعرفون هذا. بعض الصحابة يحسبون أن عبد الله بن أبي لعنة الله عليه وهو رأس المنافقين يحسبونه من أهل الخير والبر بعض الصحابة. ليش؟ لأنه كان كل خطبة يوم الجمعة يقف في المسجد ويذكر ويوعظ وهو أعدى أعداء الله وأعداء المرسلين وإذا عمل جريمة وانكشفت يجي هو والجماعة من الصحابة يحلفون بالله ولا سيما المنافقين معه أنه ما قال الكلمة اللي بلغتك يا محمد. واليهود لم يجدوا فرصة ذهبية سانحة لهم كما وجدوا اليهود كما وجد المنسخين فاتخذوهم مطايا. شفت المطايا اللي تركبها من الدواب وجنسها؟ اليهود اتخذوا المنافقين في المدينة ومن حول المدينة كما قال عز وجل فيما سيأتي وممن حولكم من المدينة وممن حولكم من أهل المنافقون من أهل المنافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. يقول الله للنبي محمد لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فكان اليهود يتخذون المنافق ما لهم أبدا لأن اليهود ما عندهم الجرأة أن يحاربوا رسول الله ولا عندهم الجرأة أن يجادلوا المسلمين إنما عندهم الجرأة اللي يشم فيه ريح النفاق يعني يلمز المسلمين أو يلمز الرسول أو يلمز القرآن أو يلمز شيء من, من, من, من, من, من شرائع الإسلام يطر عند اليهود يطر قلبهم من الفرح له ويقربوه ويدنوه ويمولوه ويعطوه كل اللي يبي علشان يصير مطية ينفذون به أغراضهم ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه حالتهم في المدينة اتخذوهم مطايا. بدأت الآية من هنا تتحدث عن هؤلاء من المشركين العرب والعجم والمجوس اللي يعبدون اللي يقوم بإلهين إله الخير وإله الشر واليهود اللي يدعون أنهم أتباع التوراة والنصارى اللي يقولون أنهم أتباع الإنجيل. صار كل هؤلاء بكلام موجه ضده وكأنه يقول للنبي محمد ولمن معه من الصحابة ولأولياء أمور المسلمين ولكل مسلم يأتي إلى يوم القيامة إذا عاهدتم أحدا من الكفار عهدا كان يقول لهم كان الكلام كده يقول إن عاهدتم أحدا من الكفار وعاهدكم هذا الكافر على السلم والصلح بينكما وغالبا إن العهود تؤكد بالأيمان والحلف يعني كانوا يتفقوا على معاهدة ويحلفون بالله أنهم يطبقونها أو كل واحد يحلف بالدين اللي يؤمن به يحلف بالإله اللي يؤمن به بالإله اللي يؤمن به ويوثق يمينه بالإله اللي يؤمن به سواء كان على الحق أو على الباطل. فيقول للمسلمين كل من عاهدتموه الآية اللي بديت أقرأ هذه الحادية الثانية عشرة يقول يا أيها المؤمنون إلى يوم القيامة رأسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة من المؤمنين. إن حصل وأن عاهدتم كافرا وصار بينكم وبينه عهد ووثقتم أنتم وهو هذا العهد بالأيمان فمن نقض منهم هذا العهد الموثق بس العهد الموثق وبس عشان على طول نعمل فيه العمل اللي انت بتقوله يا رب ذا قال وطعنوا في دينكم. اثنين حاجتين: الأول نقض العهد ونكس اليمين نقض العهد خلف اليمين الحزب اليمين اللي نقض به العهد ضم لذلك الطعن في الدين. إذا اجتمع في كافر إذا اجتمع هذان الأمران في كافر نقض العهد الموثق باليمين والطعن في دين الإسلام. والطعن في دين الإسلام يشمل أن يسب القرآن أو يسب الله أو يسب حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام في الجملة أو يستهزئ بالصلاة. وإذا قمت من الصلاة قاموا وإذا قمت يعني إذا سمعوا المؤذن وأقاموا الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا من المنافقين وغيرهم واليهود ومعهم يهزؤون ويسخرون من المصلين. كل هذه نواقض للإسلام نواقض للعهد ونواقض للعهد وطعن في الدين. فأي إنسان طبعا اللي مجرد نقض العهد لك الحق في قتاله مجرد نقض عهده اذا نقض العهد خلاص انت في حل ما في شيء يمسكك عن حربه وانت وحالك وقوتك. ان كان عندك قوة قتله بالحال قتله ما عندك قوة تساعده وقتله بعدين. ولكن اذا طعن في الدين لا تنتظر إذا طعن إذا ضم لنقض العهد الطعن في دين الإسلام، أحمر أصفر أخضر أبيض شرقي غربي عربي عجمي مجوسي يهودي نصراني ملحد دهري من أي لون، إذا سمعته يطعن في دين الإسلام فيتحتم عليك قتله. بس أنت إذا كنت فرد في بلد ولك حاكم أنت ما تقتله أنت، لأن القتل هذا من حق ولي أمر المسلمين، من حق ولي أمر هو اللي يأذن به، لأن لو ما أذن لو كانت العملية كل واحد يسمع واحد طعن في الإسلام يروح يقتله، تيجي أي واحد يبغض واحد يروح يقتله يقول طعن في الإسلام، وما احنا مقومينه بعد ما يقتل عشان نقول له أنت قلت ولا ما قلت وطعنت ولا ما طعنت، إذا كان ما تروح من أن نجيبه عشان نحقق معه. فهذا الشريعة الإسلامية عشان صيانة الدماء وصيامة الناس، لو واحد طعن في الإسلام قل مالك عليه إلا أن تبلغ ولي أمر المسلمين أو نائبه المسؤول عنه أمامك أقرب لك، تبلغ أن هذا قال كذا وتشهد عليه بما يثبت ذلك، وهذا يتحتم قتله. حتى إن كان طعن على النبي محمد وسب الرسول هذا يجب قتله حتى لو تاب توبة وسعت أهل السماوات والأرض. اسمعوا مني، اللي يسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا بد من قتله حتى لو تاب توبة بينه وبين الله وسعت أهل السماوات والأرض. التوبة خليها له تنفع عند الله يوم القيامة إن كتب توبة النصوح، لكن حق النبي محمد أن يقتل هذا الرجل لا بد من قتله. يعني لا تسمح الشريعة الإسلامية ببقاء أحد على الأرض يطعن على النبي محمد. فاللي يطعن على الرسول ويسب الرسول يقول أي يقول ابن المنذر وجماعة أجمع أهل العلم أجمعت على قتل من سب النبي محمد، لكن كنا نقتله للنار هو ولا للجنة؟ لأن طبعا يقول النبي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فهو إن تاب توبة نصوحة وندم بينه وبين الله تحزن وتوجع وقال يا ليت أمي ما ولدتني وتاب إلى الله، هذه تنفع عند الله. ولي الأمر الأكبر اللي بيده ملكوت السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، هذا مرجعه إلى الله ومرده إلى الله يفعل فيه ما شاء يفعل فيه ما شاء، قد يحول بينه وبين الموت على الإيمان، قد يحول بينه وبين الموت على الإيمان فيدخل النار فما ينفعه شيء، وقد يبتع الله صدره ويسلم، لكن لا بد من قتله، لا بد من إراحة الناس من شره حتى لو تاب. قل أما غير المرتد، غير المرتد بغير سب النبي محمد إذا ارتكب جريمة يرتد به عن الإسلام يرتد به عن الإسلام اتهزأ بشيء من بشيء من آية الله أو من كذا فهذا غير، هذا نقول له تعال وش الشبهة اللي عندك، الشبهة اللي عندك ونحبسه ونقول له يلا يا علماء الدين يا أهل الفصاحة والبلاغة يلي عندكم ثقافة عامة واسعة وعندكم اطلاع على مذاهب الناس ولا سيما مذاهب الملاحدة والمبطلين تقدروا تردوا كيد هذا وتبينوا له الباطل اللي هو مشتبه فيه، فإن جو بينوا له الحجة وبينوا له الحكم واستمر يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، لكن إذا كان سب لكن إذا قال تب ورجعت إلى دين الإسلام مرتك من نردها له ولو عياله وعيالهم على ما هم عليه ويتوارثون ويرجع كأنه ما كان منه شيء، إن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب نصوح تاب الله، لكن إن سب النبي محمد نقول ما فيه، لا بد من قتله بأي لون كان، بس لا ما هو الأفراد يروح يقتلون من عند أنفسهم، لا ولي أمر سوى المسؤول. وأنت إذا بلغت ولي أمر المسلمين أو نائبه يعني افتكيت من العهدة، افتكيت إذا بلغته بلاغا صحيحا يعني عندك ثقات شهود يشهدون بما قال من الكفر في سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت عليك تبلغ، بعدين كل أمر المسلمين نفذ والمسلم مسؤوليته أمام الله عز وجل هي في الدنيا وفي الآخرة، هو المسؤول أمام الله النفذ، فهذا حظه حظ المسلمين، ومنفذ هو مسؤول أمام الله يوم القيامة يقول له لماذا لم تقم الحد على هذا الذي سب النبي محمدا. فسب النبي محمد ما هو طعن في الدين يعني من أشد أنواع الطعن في الدين، من أشد أنواع الطعن في الدين. فإذا قل هنا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وعرفنا أسباب طعن في الدين اللمز والعيب والسب والهمز والغمز، في الدين، بس قال لنا ما قال فقاتلوهم، كان سياق الكلام، كان سياق الكلام أن يقول فقاتلوه، سياق يقول وإن نكثوا أيمانه من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، كان سياق الكلام أن يقول فقاتلوه، لأن مذكورين قدام الضمير الواو موجودة هي بحقهم، فإن تابوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم كان المفروض أن يقول فقاتلوه. لكن في فرق في البلاغة بين مقتضى السياق ومقتضى الحال، مقتضى المقام، لكن مقتضى الحال ومن البلاغة والفصاحة أن يقول بدل ذلك فقاتلوا أئمة الكفر، لأن أعطاهم عنوانا جديدا، ما هو مجرد الكفر، بدل ما كان كافر في عداد الكفار صار رأس من رؤوس الكفار، حتى ولو كان إمعة ساقط ما له قيمة عند الناس، إذا طعن على دين الإسلام أو طعن على حبيب النبي انتقل من كونه رجلا كافرا كفرا عاديا إلى رأس من رؤوس الكفر التي يجب قطعها حتى لا تفسد ولا تذل المسلمين بعد اليوم. فعنوان بدل ما يقول فقاتلوهم في الضمير جاب اللفظ الصريح فقال فقاتلوا أئمة الكفر. إذا ربنا بيقول لنا كل من طعن على دين الإسلام صار إماما من أئمة الكفر، ورأسه هذه يجب ألا تبقى على الأرض، رأس هذا اللي صار زعيم من زعماء الكفر وطاغية من طغاة الكفر وإمام من أئمة الكفر لا تخلوا رأسه تعيش على الأرض، فقاتلوا أئمة الكفر. للأسف الشديد صرح بعض المفسرين وعلى رأسهم قتاده أحد التابعين الكبار، صرحوا هنا ما أدري كين غفلتهم وقتها، وقالوا المراد بأئمة الكفر هنا أبو جهل وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، هذول أئمة الكفر. يا أخي جزاك الله خيرا وهداك وأصلحك وغفر لنا ولك، يا أخي دول أسلم اللي ما الكافر مات منهم له سنوات من قتل ومن طلعهم من قلب من قليب بدر، وهم جيفوا يوم المعركة بعد أربعة أيام كانوا جيف منتنة في بدر، كانوا جيف منتنة ما بنطلعهم، سنة بدر في السنة الثانية من الهجرة، أبو جهل مقتول سنة 2 من الهجرة، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة سنة 2 من الهجرة، وأمية بن خلف مقتول في أحد، وفلان مقتول في كذا، يعني اللي مقتول لهم ست لهم ثمان سنة سبع سنوات قتلى ميتين تحت الأرض وهم كفار ماتوا قتلى، نبي نقومهم من المقبرة ونقاتلهم؟ يقول المراد بأئمة الكفر هنا أبو لها أبو جهل أبو جهل والوليد بن عتبة وشيبنا، هذا كلام قتادة اللي نقلوا عامة المفسرين عن قتادة، هذا خطأ فاحش لا شك ولا ريب، لأن دول ميتين لهم تابع سبع سنين، من النبي نجيبهم عشان نقاتلهم نطلعهم من مقابرهم اللي أفنوا فيها ودودوا فيها عشان نطلعهم عشان نقاتلهم؟ ويوم نزلت هذه الآية في الشوال من السنة التاسعة من الهجرة، الآية اللي يقول فقاتلوا أئمة الكفر في السنة شوال من السنة التاسعة من الهجرة، ما بنقاتل مين؟ لكن هذه قاعدة كما قلت لك ما هي على أبو جهل ولا أبو لهب ولا أبو سفيان ولا سهيل بن عمرو أسلم، أبو سفيان أسلم وسهيل بن عمرو أسلم وصاروا من خيرة المسلمين، صاروا من خيرة المسلمين وأهل الدين. قاتلوا أئمة الكفر هذه قاعدة، ولذلك ثبت عن حذيفة في أحد الصحيحة ثابتة عن حذيفة بن اليمان أنه كان يقول ما قتل أهل هذه الآية بعد، أهل هذه الآية بعد، يعني الآية اللي يقول قاتلوا أئمة الكفر لسه ما جاءوا أئمة الكفر، لسه ما قتلوا أيام حذيفة في سنة 9 من الهجرة بعد نزول الآية هذه، كما روى ابن جرير وغيره وغيره بأسانيد صحيحة ثابتة عن حذيفة أنه كان يقول ما قتل أهل هذه الآية، وشد ابن عطية شدة قوية على هؤلاء الذين يقول إن أئمة المراد بأئمة الكفر أبو جهل وفلان وفلان، قال وين أبو جهل وفلان ماتوا من زمان من في سنة الثانية من الهجرة والآية نزل في سنة 9 من الهجرة فكان من قاتل وراح وخلاص وانتهى، ويجيك بعدها ايضا يعني شيء مثل هذا فقوله فقاتل من الكفر إلى يوم القيامة. أي واحد يبرز ويجرد قلمه أو لسانه للطعن في دين الإسلام أو سب حبيب الله ورسول محمد، هذا إمام من أئمة الكفر، إمام من أئمة الكفر. فهذا الآية فيه، الآية فيه في قوله فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، إنهم لا أيمان لهم يعني لا مواثيق عندهم، لا يحفظون عهدا ولا وعدا ولا يمينا ولا ذمة يحفظون في شيء من ذلك. في من؟ في هؤلاء الذين ما جاءوا بعد. يعني الآية قاعدة، الآية من هنا كما قلت لك بدء قواعد، ما هو بس الآية هي قاعدة، ستأتيك قواعد كثيرة في هذه من أول الآية هذه إلى آخر السورة، قواعد نواصع نواصع جواهر، كل قاعدة منها تندرج تحتها مئات الملايين من الجزئيات التي تحدث للناس. فيقول فقاتلوا أئمة الكفر، يعني كل من يأتي بعد من الآن، من الآن يعني من عند نزول الآية، من عند نزول الآية إلى يوم القيامة، كل من طعن على دين الإسلام يعتبر إماما من أئمة الكفر الذي يجب على المسلمين قتله، يجب على المسلمين مقاتلته على الأقل. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، إنهم لا دين لهم ولا عهد لهم ولا يمين لهم ولا حلف لهم ولا حظ لهم في المواثيق. اسمع اسمع اسمع اسمع نهاية الآية، تذهلي لعلهم ينتهون. شفت كما كررت كثيرا في تذيلات الآيات الكريمات السابقات، كل بعد شوي يحط لك كأنه جرس إنذار، كأنه جرس إنذار. شفت جرس الإنذار اللي نبيك وانت غافل، كأن هذا جرس إنذار، كأنه يقول لهم أنا ما شرحتكم لكم القتل حبا في سفك دماء الناس، ما أمرتكم بقتال الناس حبا في سفك دمائهم، إنما يجب عليكم أن تقاتلوا من تقاتلونه، أن تقاتلوا من تقاتلونه إرادة انتهائه عن الكفر ودخوله في دين الإسلام ليسعد بالله في الدنيا والآخرة ولتخرجوه من الظلمات إلى النور. إذن في قوله لعلهم ينتهون عود على عقب، كأن يقول لهم أنا ما أمرتكم بقتال هؤلاء حبا في سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم، إنما حماية لدين الله وحفاظا على هذا الدين وعلى هذا النور أن ينطفئ، ولعلهم ينتهون، لأنهم إذا انتهوا انتفعوا ونفعوا، انتفعوا في أنفسهم يدخلون جنات النعيم وينفعون غيرهم، لأنهم إذا استمروا على ضلالهم كم يصدون عن سبيل الله بضلالهم وكفرهم. فيقول لعلهم ينتهون، ثم يذكر ثلاثة أمور، كل تحضير محرضات على قتال هذا النوع من الكافرين. ثلاث أمور في الآية اللي هي الآية الثانية عشرة، الآية الثالثة عشر، الآية الثالثة عشر، يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهده، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هذه الثانية، وهم بدؤوكم أول مرة، هذه ثلاثة. كل واحدة من هؤلاء الثلاث كافية في إقناع المسلم بوجوب قتال هؤلاء الملاعين، كل واحدة من الثلاث، فما بالك إذا اجتمعت الثلاث في شخص واحد. ألا تقاتلون ألا للتحضيض والتحريض والحض والحث، ألا في قوله ألا تقاتلون يعني تحضيض وتحريض وحث يعني إعانة بكل قوة وشد الحيل للمسلمين أن يقاتلوا هؤلاء. ألا تقاتلون قوما، ونكر طبعا، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج وحده، نكث الأيمان هذه بعد نكث العهد، نقضوا العهد، نقضوا عهدهم، وهموا بإخراج الرسول، هذه الثانية، وهم بدؤوكم أول مرة، الثلاثة. إذا كانوا بدؤونا بالقتال إحنا نحسن إليهم ونقول تفضلوا قتلونا إحنا قاعدين، لابد نقاتلهم، إذا كانوا هموا بإخراج الرسول من المدينة إحنا نقول لهم كثر خيركم جزاكم الله خير لليهود والمنافقين، نقول لهم كده نحسن إليهم وهم يريدون إخراج إطفاء نور الله من الأرض كلها، مثل ما كان أبو بكر يقول له في ليلة الهجرة لما يمشي النبي محمد وهو جاي مهاجر شوية، أبو بكر يمشي قدام بعد شوية يرجع وراه بعد شوية يصير على يمينه بعد شوية يصير، أبو بكر العاقل الرصين يعمل كده؟ أبو بكر العاقل الرصين، العاقل الرصين شوية قدام النبي شوية يجلس وراه شوية عن يمين شوية عن يسار، ويقول النبي ما بالك يا أبو بكر؟ يقول انا جاي اتفكر ان الكفار جاي لك من اليمين اجوق على اليمين عشان الضربه تصير في انا، بعدين اخاف ان يكونوا جاي من اليسار اروح من اليسار عشان اذا جاء الضربه تصير في انا، ونروح وبعدين اخاف انهم جاي من ورا اروح وراك عشان الضربه تصير في انا ما تصير فيك، وبعدين نظن انهم قد يجون من قدام فاجي قدامك عشان الضربه تجي في الضربه في هذا ابو بكر يمشي أمامه مرة وآخر كل حماية للنبي يريد يحرسه، لو أنه أربعة أشخاص صار من كل جانب هو يجعل نفسه مرة هنا ومرة هنا من دأبه وحرصه على سلامه، ويقول لي يا نبي الله أنت إن قتلت أنا فأنا ابن أبي قحافة واحد من المسلمين، ولكن أنت إن قتلك الكفار هلك الناس جميعا، فعقبة ما يخلي ما يقعد أحد، إن قتلت أنت هلك الناس جميعا، وإن قتلت أنا واحد خلينا نروح سهل أنا أروح سهلنا، لكن أنت إن قتلت ما يتركهم الله إلا يقتلون النبي محمد، ما يخليهم، لابد أن يعاقب عقوبة رادعة مزعجة لهم ولمن جاء بعدهم، لمن جاء بعدهم من على مذهبهم وملتهم. فيقول هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أدي وحده. طبعا أنا تكلمت من وقت ما هو بعيد على أن عند نزول هذه الآية في شوال، السورة كلها في شوال من السنة التاسعة الهجرة، لم يكن بين النبي وبين أحد عهد علشان يخشى إذا نقض هذا العهد، وأنا قلت لك أن الآية اللي هي الحادية عشرة الآية لا الثانية عشرة قاعدة للي جاي ما هو للي راح، قاعدة للي جاي، أي واحد يا مسلمين تعهدونه وتعقدونه وإذا نقض يمين إذا نقض وطعن على الرسول لا تتركونه من غير قتال، ولكن إذا نقض العهد فقط بدون طعن على الإسلام بس نقض العهد حربوا ما دمتم قادرين على حربه، لكن إذا نقض العهد وطعن على الإسلام هذا لا تخلوه. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أدي واحد. أنا قلت لك يومها من وقت ما هو بعيد لم يكن باقي عهد إلا العهد جزء من عهد الحديبية لبعض بني بكر، لأنه قلت لك إن بني بكر صاروا شعبتين، شعبة قاتلت خزاعة عند الوتير وعاونتهم قريش فاعتبروا ناقضين للعهد وقاتلهم رسول الله وفتح الله عليه مكة المكرمة وأسلم أهلها ودخلوا في دين الله أفواجا، بنو بكر جزء منهم ما نقض العهد، إلى ذلك التاريخ ما كانوا نقضوا العهد اللي غير المسلم، أما اللي دخل بالإسلام خلاص حمى نفسه بالإسلام، لكن الذي استمر على كفره وشركه وبينه وبين بعد ينبغي المحافظ عليه ما دام عهده موجود، كما قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة من الله المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم من الله المتقين، هذا عهد بن بكر عرفناه. العهد الثاني عهد يوحنا ابن رؤبة ملك أيلة، عهد النبي في تبوك، عهد النبي ملك أيلة اللي هي إيلات، عهد النبي في تبوك جاء إلى تبوك وعهد الأحزاب وصار بينه وبينه معاهدة، معاهدة ثالثة بين أهل جربة وأذرح، هذه أيضا عهد النبي محمد في تبوك على المسالمة. العهد الرابع عهد أكيدر دومة، أكيدر دومة دومة الجندة اللي هي الجوف الآن الجوف، جابوا خالد بن الوليد وهو يرعى بقر ولا غيره وكان ملك، لكن طالع يصيد او يصيد بقر فاخذه خالد بن الوليد وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا الناس ينظرون في جبته اللي هو لبسه كافر نصراني يومها كافر، ينظرون في جبته ويتعجبون من نعومة ملابسه وزين ملابسه، قال اتعجبون من هذه؟ والله لمناديل سعد يعني بن معاذ في الجنة الانعم من هذه المناديل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره. النبي ما هم الديباج والحديث. فأكيدر دومة كان نصرانيا أسلم وحسن إسلامه، فخلص ما يحتاج يقول له نقد وما نقد. بقي هؤلاء ولم يعرف عن واحد منهم نقد للعهد، لم يعرف عن واحد منهم نقد للعهد، ما عرف عن واحد نقد للعهد. فيقول ربنا هنا ألا تقاتلون ملكة أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. للأسف الشديد إن جماعات كثيرة من المفسرين أيضا من ابن جرير وغيره من جماعات كثيرة أن لأن المراد بهم كفار مكة هموا بإخراج الرسول وبس. هم أخرجوه، وبعدين كان سنة كم هذا؟ السنة الأولى من الهجرة. وبعدين معركة بدر متى؟ كان السنة الثانية من الهجرة. وفتح مكة كان متى؟ في السنة الثانية من الهجرة. وأسلم أهل مكة جميعا لم يبق منهم كان. فإذا كانوا أسلموا يقول لنا في السنة التاسعة من الهجرة قاتلوهم لأنهم هموا بإخراج الرسول. إذا كانوا موجودين، إذا كانوا أسلموا في السنة الثامنة وقتل من قتل من مشركيهم قبل في السنة الثانية من الهجرة وبعدها، فكيف يقول هموا بإخراج الرسول؟ يقول للأسف يقول بعض المفسرين هموا بل أخرجوه بالفعل من مكة. أخرجوه إيش؟ أنت تخفي الآيات القرآن اللي قدام عيونك تتحدث عن اليهود والمنافقين، هم اللي كانوا يعملون هذا مع نبي محمد، إخراجه من المدينة. والآية صريحة في وصف المنافقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن حتى يخرجوا من المدينة ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون عبد الله بن أبي وجماعته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني عدو الله، يعني نفسه قال أعز والأذل، يعني أعز خلق الله محمد عليه السلام، ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين العام. هذا اللي هم بإخراج الرسول. وبذلت اليهود مع المنافقين كل ممكن لإخراج النبي من المدينة، وصار اليهود ما يقدر أن يقولوا يخرجوا من المدينة، يسلطوا المنافقين اللي يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو صار منهم كلمة ونقلت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول ربنا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ويقول اتخذوا أيمانا وصدوا عن سبيل الله، ويقول هم الذين يقولون لا تنفقوا عليك. كل هذه واضح مثل الشمس، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن. وتوديهم لمكة ومكة مفتوحة، أخرجوا يقول هموا بإخراج الرسول، هموا بإخراج الرسول. كيف على فصيح ده على خرجوا من مكة تقول هموا بإخراج الرسول؟ أخرجوا بالفعل، أخرجوه بالفعل من كم سنة؟ من 10، من 8 سنين أو من 9 سنين، أخرجوه من 9 سنين. فتقول همه بإخراجه، فرق بين الهم وبين الفعل. فيقول همه يعني عازموا، وهمه أخرجوه بالفعل. هذا كلام ما يليق بتفسير كتاب الله. وبعدين الآيات صريحة في القرآن أن المنافقين بدس من اليهود حاولوا إخراج النبي من المدينة، فيحلفون بكل ما يطيقون أننا لن نمكن من محمد من البقاء في المدينة. يقولون لا تنفقوا على من عند واحد منهم، يقول الملعون عبد الله بن أبي، يقول له